قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الزنيج حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم، يعني سيدهم أبي بن أبي سلول سيد المنافقين ومن تبعه من قبيلتي الأوس والخزرج وهم يعني الذين كانوا يشكلون أهل المدينة. المدينة كانت من قبيلتين هي الأوس والخزرج، فجلهم أسلموا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصروه، وكان منهم بعض المنافقين وكان رأسهم أبي بن أبي سلول. حدثنا عصام بن رواد بن الجراح حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العارية في قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، قال هؤلاء المنافقين. وكذا فسره الحسن وهو البصري وقتادة وهو ابن دعامة السدوسي والسدي. قوله تعالى وما هم بمؤمنين. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله وما هم بمؤمنين مصدقين، هنا الإيمان جاء بمعنى التصديق، يعني ما هم بمصدقين برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله يخادعون الله، أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه حدثنا زيد بن المبارك حدثنا محمد بن ثور عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز في قوله يخادعون الله قال يظهرون لا إله إلا الله، يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم وفي أنفسهم غير ذلك. فهم إذا أظهروا الإسلام عصمت دماؤهم وأموالهم لأنهم كانوا كفارا أصليين، فإن أظهر الكافر الأصلي لا إله إلا الله محمد رسول الله يعصم دمه وماله، لكن كانوا في قلوبهم منافقين كافرين بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نعت المنافق عند كثير، يعني نعت المنافق عند الكثير، النعت بمعنى الصفة، أي صفة المنافق عند كثير خنع الأخلاق، يصدق بلسانه وينكر بقلبه ويخالف بعمله ويصبح على حال ويمسي على غيره ويمسي على حال ويصبح على غيره، يتكفأ تكفؤ السفينة كلما هبت ريح هب معها، يعني هذا نعت المنافق وهذه صفة المنافق. خنع الأخلاق، خنع الأخلاق هو الذليل الواضع الخاضع، يعني يذل نفسه ويظهر نفسه بأنه متواضع خانع لكنه في قلبه خبيث. يصدق بلسانه، نعم يتكلم بلسانه ويصدق لكنه بقلبه منكر لما صدق بلسانه، فيقول لا إله إلا الله بلسانه ويدعي التصديق بها لكنه مخالف لها بقلبه ومخالف لها بعمله، يصبح على حال ويمسي على غيره ويمسي على حال ويصبح على غيره، كما في الحديث يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يتكفأ تكفؤ السفينة، تكفأ على وزن تفعل، أي يميل وينقلب كما تميل السفينة وتنقلب في عرض البحر من الرياح، هذا الرجل المنافق يميل بالنفاق يمينا ويسارا كما تميل السفينة في عرض البحر والعياذ بالله تعالى.